هي التي حضرت على ذات الشجرة. احتاج إلى دليل نص، والآيات القرآنية ليس فيها أنها هي اللي حضرت. فوسوس لهما الشيطان فأزلهما الشيطان، فوسوس لهما راح الشيطان وسوس لهما جميعا وزين لهما جميعا، ثم كونه وسوس لها أولا ثم خانت ودعته إلى ذلك، تحتاج إلى دليل واضح فيه إشكال عنه أو نويها، لا لأنه ما ذكروا دليل يدل على هذا إن هي التي دعت آدم إلى الأكل من الشجرة. أما قوم بني إسرائيل خنز اللحم، هذا الله جمع يدل على تكلم على خنز بني إسرائيل. خنز اللحم تدخل النون في الماضي، وقد تقصى أيضا خنز وخنز. نعم، خنز تغير، ومثله حزن بكسر الزاي يحزن حزنا. قال طرفه: نحن لا يخنز فينا لحمنا، إنما يخنز اللحم المدخر. ويروى نخنز، يعني به أنه لما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل المن والسلوى كان المن يسقط عليه في مجالسه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، ويؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة، فيأخذون منه الجمعة والسبت، إن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخروا، ففسد عليه ما كان ادخاره فسادا من أطعم عليه. ففسد عليه ما كان ادخاره فسادا من أطعم عليه وعلى غيره. ففسد عليه ما ادخروه ما كان ادخارهم فسادا من أطعم عليهم وعلى غيره. بس الكلام بارك فوري نفس الكلام. لكن الطالب عمره فجمع وانتفض وفسد وانتفض، وكان أول من حضر الطعام وانتم اللحم. نعم، ثم استمر ذلك من ذلك الوقت. نعم، الله لو نهى عن ذلك. أما كن حواه التي أمرت آدم لكن الشجرة احتاج إلى الوضع. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما أمر. سبحانه وتعالى.